بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما النحو الثاني فهو كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لما هو الجزء المكلف به. في حد الآن في القسم الأول كان الكلام عن سببية أو شرطية التكليف، يعني الأمور التي كانت ترجع إلى أصل التكليف، فلا تكليف مثلا مع المانع كالحيض حدوثا أو ارتفاعا، ولا تكليف مثلا مع عدم الاستطاعة، هذا تقدم. الآن نريد أن نتكلم عن جزئية أو شرطية أو رافعية أو قاطعية للمأمور به، للمكلف به، للواجب لا للوجوب. وقلنا السبب، فإذا نكتب أولا ثم نأتي إلى التطبيق. وأما النحو الثاني من الأحكام الوضعية فهي ما تقبل الجعل تبعا لجعل التكليف. ما تقدم التوجه، ما تقدم كانت لا تقبل الجعل لا استقلالا ولا تبعا، بل هي أمور تكوينية غاية الأمر كشف عنها الشارع إخبارا ولم يوجدها إنشاء. الآن يريد المصنف أن يتكلم عن القسم الثاني من الأحكام الوضعية، وهي ما تقبل الجعل، لكن بأي نحو؟ بنحو قبول تبعي للتشريع لا استقلالا، مثل من نظير الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية لمن؟ للمكلف به. هناك وكان كلامنا لأصل التكليف، لأصل الوجوب، لأصل الأمر. الآن من جاي نتكلم للمأمور للمكلف به، وهو المأمور به. سميه مكلف به، سميه مأمور به، سميه الواجب، وهو المأمور به والواجب، وهو فعل المكلف. هناك شيء في كلامنا عن فعل المشرع، عن أوامر المشرع وهي التكاليف. اكتبوا لا ما كان، لا ما كان راجعا إلى التكليف والوجوب، وهو فعل المكلف والمولى. فيما تقدم أنت كلامه في فعل المكلف، في فعل المشرع، في فعل المولى. الآن جاي نتكلم عن من؟ عن فعل المكلف، وهو أنا وأنت. فالجزئية للمكلف به، أنا نضرب أمثلة. فالجزئية للمكلف به كالسورة والركوع والسجود لمن؟ للصلاة المأمور بها. تقول السورة جزء من الصلاة المأمور بها، تقول الركوع السجود أجزاء علما لماهية الصلاة المأمور بها. هذا مثال لجزئية المأمور. والشرطية للمكلف به كالطهارة والقبلة والساترية. هذا الهم شنو هو؟ شرائط. من شرائط للمأمور به للواجب لفعل المكلف. واضح العبارة؟ فيما تقدم كانت الشرائط مثل من؟ كالعقل كالبلوغ. تلك كانت شرائط علما للتكليف. اكتبوا لا كالعقل والبلوغ التي هي من شرائط التكليف والوجود. هذا مثال مثال شرطي. والمانعية للمكلف به كوتر ما لا يؤكل لحمه في أثناء الصلاة. هذا مانع من للمكلف به، مانع للصلاة. وبر ما لا يؤكل لحمه مانع في أثناء الصلاة أو الفعل كثير. أو الفعل كثير هم من جملة من؟ من جملة موانع المكلف به. والتكليف تكليف واجب. أنا علي، أنا المكلف علي أن أجتنب وبر ما لا يؤكل لحمه، أن أبتعد عن الفعل كثير. وأبدأ هذه الأمور ما ترتبط بعد بمن؟ بالمكلف. ترتبط بمن؟ بالمكلف. والقاطعية هناك أرض التوجه، هناك المانعية والرافعية. شو كان كالحيض اللي ضربناها مثالين قبل دخول الصلاة وبعد دخول الصلاة. والقاطعية للمكلف به كالقهقه كالقهقه. مثل فعل الكثير من القواطع، لعل من القواطع وهو الأقرب، لا من الموانع التي قلناها سابقا. حسب الله من القواطع. وقلناها دائما مناقشة الأمثلة على المثال لتقريب المعنى لا لكي يكون أساسا في الكلام. فهذه الأمور المانعية شنو صارت؟ قلنا كوطر ما لا يؤكل لحمه أو الحدث. اكتبوا أو الحدث. والقاطعية مثل من؟ كالقهقه والضحك. والفعل كثير مثلا على كل جهد. فهذه الأمور ليست قابلة للجعل المستقل شرعا، لأنه ما دام لم تتحقق مجموعة أمور مركبة تعود لماهية خاصة كالصلاة، ولم يتوجه عليها تكليف وأمر ينبسط على كل أجزاء الماهية، ولم تكن تلك المجموعة مقيدة ببعض الأمور الوجودية كالطهارة مثلا أو العدمية كالقهقه، لا يمكن ان ننتزع الجزئيه للمامور به كالسوره للصلاه، او شرطيه للمامور به كالطهاره للصلاه، او مانعيه للمأمور به كالقهقه. أرجو التوجه إلى كلمة، حينما نقول هذا جزء الماهية المأمور بها، حينما نقول هذا شرط الماهية المأمور بها، حينما نقول هذا رافع الماهية المأمور بها أو قاطعها، متى يصح منا هذا الكلام؟ متى يصح منا أن ننتزع هكذا أشياء؟ فنقول جزء الماهية المأمور بها، شرط الماهية المأمور بها. من الواضح لابد من وجود ماهية مركبة من مجموعة أجزاء لا بسيطة وسلولة. هذا أولا. هذه الماهية تعلق بها أمر، وهو كوجود الصلاة. تعلق بها أمر، تلك الماهية كانت مقيدة بأمور وجودية كالشرائط كالطهارة، أو بأمور عدمية كالرقاطع والرافع كالقهقه والحدث ومشاكل هذه الأمور. من بعد فرض ماهية مركبة وتعلق أمر وبحث بها وارتباطها بمن؟ بأمور وجودية كالشرائط، أو بأمور عدمية كما قلنا في المانع والقاطع. بعد هذا كله نتمكن أن نقول السورة جزء المأمور به. أما تصور الماهية بما هي ما هي بدون أن يؤمر بها حين فرض تقنينها عند المشرع، وقبل بحثنا ودفعنا إليها، لا تسمى مأمورا بها. وما دامت لم تسمى مأمورا بها فلا يصح أن يقول القائل هذا جزء من الماهية المأمور بها، هذا جزء من الماهية المتصورة في عالم التشريع قبل التشريع وشلنا. فإذا يقول لا يصح أن نقول الجزء المأمور به إلا بعد وجود ماهية أمرت بها تعلقت بأمور وجودية أو عدمية من شروط أو موانع، ونأتي ونقول هذا جزء الماهية المأمور بها كالسورة، وهذا قاطع الماهية المأمور بها، وهذا رافع الماهية المأمور بها، وهذا شرط الماهية المأمور بها. أقرأ العبارة أو الرحم التي قرأتها لها. شو العبارة؟ فهذه الأمور ليست يا أمور الذي قلناها الآن جزئية وشرطية ومانعية ورافعية، فهذه الأمور ليست قابلة للجحد. ما تقدر تقول أنت وتنظر إلى هذه الأمور بما هي فتقول جعلت، لأنها لا يقال جعلت المأمور به إلا بعد ورود الأمر بها لتكون الماهية مأمورا بها. فهذه الأمور ليست قابلة للجعل المستقل شرعا، وشلنا يعني فقط قابلة للجعل التبعي. لماذا؟ لأنه ما دام لم تتحقق مجموعة أمور نحتاج إلى ما هي مركبة، لأنه ما لم تتحقق مجموعة أمور مركبة تعود لما هي خاصة، أمور أجزاء كثيرة، ركوع، سجود، سورة، قيام، قعود. نقول الماهية الصلاتية واضحة، أمور تعود لماهية خاصة الصلاة، بعد ثبوت هيكل الماهية ولم يتوجه عليها الأمر والباعث والدافع، حتى شو تصير؟ حتى تصير الصلاة المأمور بها. حينما توجه الأمر على ماهية مركبة بقى أمرا عليها بنحو الإجمال، أو انبسط عليها بجميعها، يقينا انبسط على كل أجزائها واقعة. ولذا قلنا ولم يتوجه عليها تكليف وأمر ينبسط على من؟ على كل أجزائها. بعد نحتاج، ولم تكن تلك الماهية مقيدة بأمور وجودية من الشرائط والموانع ووجودية وعدمية من القواطع والموانع. إذا تم هذا نتمكن أن نقول هذا انتزاع بعد فرض ماهية أمرت بها، تعلقت بمن وقيدت بمن؟ بأمور وجودية كالشرائط، أو بأمور عدمية كالقواطع والروافع. بعد هذا نتمكن أن ننتزع فنقول هذا جزء المأمور به، وهذا شرط المأمور به. قبل وجود الأمر لا معنى لكي نقول هذا جزء المأمور به. اكتبوا شيئا. وبالجملة وبالجملة من تجب السورة للصلاة أو الطهارة، يعني الوجوب توجه وضرب المأمور وضرب الماهية، قلنا الصلاة واجبة، بل وبالجملة من تجب السورة للصلاة أو الطهارة للصلاة، ننتزع الجزئية أو الشرطية للمأمور به، فما لم يكن التكليف أو تكليف الأمر البعض منبثقا ومنتشرا على الماهية المركبة، لا يعقل أن يقال جزء المأمور به أو شرط المأمور به. أصور مثلا كل شرط واضحة، تعال نقرأ تفسيره. وأما النحو الثاني وهو الحكم الوضعي المنتزع من التكليف، فهو أي النحو الثاني كالجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية. هناك وين كان كلامنا للتكليف؟ هنا لما هو جزء المكلف به، أي جزء المأمور به، أي جزء الواجب، لما هو جزء المكلف به وشرطه، يعني وشرط المكلف به ومانع المكلف به وقاطع المكلف به، حيث أن اتصاف شيء مثل من الشيء كالسورة كالركوع كالسجود وأمثال هذه الأمور، أمور أشياء، حيث أن اتصاف شيء كالركوع والسجود والسورة فيما بجزئية المأمور به كالصلاة، بجزئية شو تقول؟ تقول السورة جزء من الصلاة، تقول السورة جزء من الصلاة المأمور بها، الركوع جزء من الصلاة المأمور بها. متى يصح هذا الكلام؟ فيقول حيث أن اتصاف شيء بجزئية المأمور به كالصلاة أو شرطية المأمور به أو غيرهما أو قاطعية المأمور به كالقهقهة أو مانعية المأمور به كلا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه وأمثل هذه الأمور، لا يكاد يكون اتصاف الشيء بهذه الأوصاف. الآن وصفنا الشيء بمن بهذه الأوصاف؟ وصفنا الشيء كالسورة في الجزية والطهارة في الشرطية للمأمور وإلى آخره، لا يكاد يكون إلا بالأمر، إلا بالأمر بجملة أمور، يعني بمجموعة أمور، إلا بالأمر بجملة أمور، يعني إلا بوجود أمر وتكليف وبعث كصلي كالصلاة بمجموعة أمور، يعني المجموعة يعني ما هي صلاتية مركبة لا بسيطة، بجملة أي بمجموعة أمور مقيدة تلك الأمور، يا أمور وهي هيكل المهوي للصلاة، مقيد بمن؟ بأمر وجودي كالشرط الصلاة، المقيدة بمن؟ بأمر وجودي كالشرط أو عدمي كالمانع والقاطع. هنا واضح. ولا يكاد يتصف شيء بذلك، يقول ما يمكن أن نصف الشيء بذلك أي بهذه الأوصاف، أنه جزء المأمور به شرط المأمور به قاطع المأمور إلى آخره بذلك. ما المراد من كلمة بذلك؟ إشارة إلى أي شيء؟ أي كونه، أي كون الشيء، أي كونه أي شيء جزءا أو شرطا علما للمأمور، للمأمور به. اكتبوا أي لا يعقل أن يقال إن السورة جزء المأمور به أو الطهارة جزء شرط مأمور به، زين، أي كونه جزءا أو شرطا للمأمور به، لا يعقل أن يقال أنه جزء المأمور به شرط المأمور به قاطع المأمور به مانع المأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر، يعني إلا بعد توجه أمر وبحث على من؟ على تلك المأتي. الصلاة الواجبة بما لها من السورة، نقول السورة جزء من المأمور به إلا بتبع ملاحظة الأمر وهو التكليف، كتجب الصلاة وهي الماهية المركبة من تلك الأجزاء. وقلنا إذن لابد لنا من ماهية صلاتية مثلا مركبة من أجزاء بما يشتمل ذلك الشيء عليه، أي على ذلك الجزء أو الشر. وقال العبارة مقيدا بأمر آخر بما يشتمل عليه، أي على ذلك الجزء. شطحتها بما يشتمل عليه، أي على ذلك الجزء. تلك الماهية بما تشتمل على تلك الأجزاء من ركوع وسجود وسورة وحمد وإلى مقيدا ذلك الشيء وهي الماهية الصلاتية دينا بأمر آخر وجودي كالشر، بأمر آخر وجودي كالشر أو عدمي كالقاطع والمانع. وقلنا العبارة إذا ما عدنا الشيء، إذا ما عدنا ما هي مركبات من أجزاء تعلق بها الأمر هي مقيدة بأمور وجودية أو عدمية، لا يمكن أن نقول هذا شرطها هذا جزءها. وما لم يتعلق بها، أي بتلك المجموعة، أي بتلك المجموعة، يا مجموعة لتلك الماهية المركبة الصلاحية مثلا، وما لم يتعلق بها الأمر، الأمر هو الأمر الصلاة تجب واجبة، وما لم يتعلق بها الأمر كذلك، أي مقيدا بأمر الوجود كالشرط أو عدم كالمانع أو القاطع. وعبارة وما لم يتعلق بها الأمر كذلك لما كاد، يعني لما أمكن، لما كاد يتصف ذلك الشيء كالجزء أو الشر، لما كاد يتصف ذلك الشيء كالجزء أو الشر بالجزئية. لا يمكن أن يسمى هذا الشيء في الصورة جزء للصلاة ويتصف بالجزئية ما لم تكن هناك صلاة مأمور بها لها أجزاء مقيدة بأمور وجودية أو عدم. لما كاد اتصف ذلك الشيء كالجزء أو الشر بالجزئية أو الشرطية للمأمور به، ما تقدر تقول هذا شرط المأمور به، كن أكو ما هي مركبة ومركبتها مقيدة بأمر وجودي كالشر حتى تقول هذا شرط مأمور به. وإن أنشأ الشارع له، أي لذلك الشيء الجزء أو الشر، وإن أنشأ الشارع له، أي لذلك الشيء الجزء أو الشر، الجزئية أو الشرطية، فإنه اكتب لا ثمرة في هذا الإنشاء، لأن هذا الجزء أو الشرط لا يكون جزءا أو شرطا للماهية المأمور بها ما لم يتحقق الأمر. وحمثل كل أكو أمر حتى تقول هذه ماهية، هذا جزء المأمور به، هذا شرط المأمور. إذا لم يكن هناك أمر، أرجو التوجه، إذا لم يكن هناك أمر لكن كانت هناك ماهية مرتبة في نفس الأمر والواقع، الصلاة لها واقع قبل أن يؤمر بها، وهي أنها ماهية توجب القرب إلى الله سبحانه وتعالى، محبوبة لدى الله سبحانه وتعالى، مركبة من أجزاء وشرائط قبل فرض مرحلة المحمول والأمر، نقول هذه لا تسمى بالماهية المأمور بها، بل تسمى بالماهية المحبوبة للحق، الماهية المتصورة للمشرع، وهذه الأمور فأجزاؤها لا تكون أجزاء للمأمور به، بل أجزاء للماهية المحبوبة للماهية المتصورة، وهذه الأمور. أرجو توجه. وإن أنشأ الشارع له الجزئية أو الشرطية، واو استينافية، واو استينافية. وجعل الماهية، حط هنا علامة واكتب شيء، دفع دخل مقدر. الآن سبينا هذا دفع الدخل المقدر، لكن من باب التوضيح الأكثر، دفع دخل مقدر وهو أنه لماذا لا يجوز أن نقول أن هذه الأمور كالجزئية والشرطية يمكن انتزاعها من مقام آخر. احنا شنو شنو انتزاعها؟ من مقام الأمر، مو شنو لا؟ من مقام آخر، وهو الماهية المتصورة قبل مرحلة البحث والأمر، فتكون السورة جزءا والطهارة شرطا، لكن للماهية المتصورة من قبل المشرع، وإن لم تكن جزءا أو شرطا للمأمور به. واحد مثلا، لماذا لا يمكن أن نقول بهذه المقالة؟ يقول بلي يمكن أن نقول أنها ماهية أمر متصور عند الشرع أو المشرع، وشد له إنها ماهية متصورة قبل الشرع بالعلم الأزلي الإلهي، هذا لا مانع منه، لكن لا يقال له جزء المأمور به نقع كما به. وجعل الماهية كصلاة وأجزائها مثل ما سورة وركوع وسجود وما شاكل هذه الأمور، وجعل الماهية وأجزائها قبل مرحلة الأمر، قبل مرحلة الأمر من قبل الشارع في مقام لحاظ الماهية بما لها من الأجزاء والشرائط. هذا اللحاظ يعني لحاظ الماهية الصلاتية قبل أن تكون مأمورا بها، الحجاب ليس إلا تصورا، يقول هذا ما يسمونه بعد جزء المأمور به ليس إلا تصورا، ما فيه يهوفيه ما في ذلك الشيء وهي الماهية المتصورة. شنو فيها؟ فيها من جزئين، أو فيها من شرط ملحوظ في عالم التصور، إلا ليس إلا تصور ما فيه المصلحة المهمة الموجبة المن للأمر بها، أي بهذه الأجزاء والشرائط. هذا تصور شيء له أجزاء، تصور شيء له شروط، فتصورها أي الماهية كالصلاة، كالماهية الصلاتية بأجزائها من ركوعها وسجودها وإلى آخره، وقيودها من مثل من قيودها الوجودية كالشرائط، العدمية كالقاطع والرافع، لا يوجب اتصاف شيء منها أي من الأجزاء والشرائط بجزئية المأمور به. هذا يسمون جزء للمأمور به، هذا جزء للمن للماهية المتصورة، ما يسمون جزء المأمور به، بلي بجزئية المأمور به أو شرطه، أي شرطية المأمور به قبل الأمر بها، أي بالماهية المركبة، قبل الأمر بالماهية المركبة لا تسمى هذه جزء من الماهية المأمور به أو إلى آخره. على كل حسب ظهر بعض الكلمات تعقيد للواضح. فالجزئية، التوجه إذا كتاب بالجزئية أو بالجزئية، بالجزئية غلط، فالجزئية، فالجزئية للمأمور به، الجزئية كالصلاة للمأمور به كالصلاة، فالجزئية كالسورة للمأمور به كالصلاة، أو الشرطية كالطهارة له أي للمأمور به. متى يمكن أن نقول أن هذا الجزء المأمور به وأن هذا شرط المأمور به؟ قال إنما تنتزع لجزئه، يعني لجزء المأمور به، يكون عندنا مأمور جعلها أي الجزئية أو الشرطية له للجزء أو الشرط، أي لا حاجة لأن نجعل الجزئية للجزء أو الشرطية علما للشرط بلا حاجة إلى جعلها أي الجزئية أو الشرطية له أي للجزء والشرط. فانشتاد عند جزء الجزئية للجزء لو أنت نتكلم في جزئية المأمور به لا في الجزء بما هو جزء لماهية من الماهية وبدون الأمر به أي المأمور به وبدون الأمر به أي المأمور به لا اتصافه للجزء أو الشر لا اتصافه للجزء أو الشر بها أي الجزئية أو الشرطية أصلا ماكو شيء ماكو مأمور به حتى يكون جزء المأمور به. إذا لم يكن جزءا للمأمور به أو شرطا للمأمور به هل لا يمكن أن يكون جزءا أو شرطا لماهية المتصورة في مقام الشرع والتشريع قبل مرحلة الأمر؟ كان بل لا أشكال في ذلك. وإن اتصف الجزء أو الشرط بالجزئية أو الشرطية لكن لا للمأمور به لمن؟ للمتصور أو المتصور تصور الحقائق لدى المشرع لدى المولى قبل مرحلة البعث والذكر. بل وإن اتصف الجزء أو الشرط بالجزئية أو الشرطية للمتصور قبل مرحلة الأمر والنهي حين ملاحظة الماهيات قبل مرحلة البعث والذكر. واضح العبارة؟ بل وإن اتصف بالجزئية أو الشرطية للمتصور واقع أو للمتصور أو اتصف الجزء أو الشرط أو اتصف الجزء أو الشرط لدى لذي المصلحة وهي الماهية الصلاحية بما لها من المحبوبية. شو تقول؟ تقول هذا جزء لماهية محبوبة إلهية هذا شرط لماهية محبوبة إلهية قبل أن تفرض هذه الماهية أمر بها أو لم يؤمر بها كما لا يخفى. وأما النحو الثالث فنكتبه أولا ثم نأتي إلى التطبيق. النحو الثالث من الأحكام الوضعية ما يقبل الجعل الشرعي استقلالا وتبعا كالحجية والقضاوة والولاية إلى غير ذلك فإنها من الممكن أن تجعل بإنشاء مستقل فيقال بعتك داري فتنشأ الملكية مستقلة بما يدفعها من الأحكام التكليفية من جواز التصرف والبيع والأكل والشرب والسكن والإجارة بما يناسب العين المملوكة كما تنشئ المرأة الزوجية إنشاء مستقلا فتقول للزوج زوجتك نفسي بما يتبعها من الأحكام التكليفية من جواز الوقت ووجوب النفقة ففي مثل هذه الأمثلة المجعول بالاستقلال هي الأحكام الوضعية وإن تبعتها الأحكام التكليفية، ولكن قد يقال إن المجعولة الاستقلال هاهنا هي الأحكام التكليفية، ويتبعها الحكم الوضعي. فمثلا من جواز التصرف المطلق في المال تنتزع الملكية، أو من جواز الواقي تنتزع الزوجية، لكن المصنف بعد أن تكلم عن الإمكان على الفرضين المتقدمين قال: في مرحلة الإثبات إن المجعول بالاستقلال هي الأحكام التكليفية، هي الأحكام الوضعية، ويتبعها الحكم التكليفي، لأن المفهوم الأول من بعثك داري مثلا هو ملكتك داري المنتزع منه إباحة التصرف، وليس الحكم الوضعي منتزعا من التكليف. وكذا في مثل قولك جعلتك قاضيا، أرجو التوجه. الاسم الثالث من الأحكام الوضعية ما يمكن أن تكون مجعولة بنحو الاستقلال حينما يقول القائل: بعتك داري، الحكم المجعول بالاستقلال هو الحكم الوضعي، وهو إنشاء ملكية لزيد. وإن أمكن أن يتبع الحكم الوضعي بعض الأحكام التكليفية، فمن بعد ما أنشأت وملكت زيدا الدار أصبح زيد يتمكن من التصرف في الدار، يتمكن من بيعها، يتمكن من تجارتها، يتمكن من كل ما يسوغ للمالك أن يفعله في ملكه. كل شيء بما يناسبه، الدار يناسبها الركوب، والدار السكنى أو الإجارة، وهكذا في كل عين مملوكة بما يناسبها. وكذلك حينما تقول الزوجة للزوج: زوجتك نفسي، بنفسها أو بواسطة وكيل يقول ذلك، كذلك المنشأ بالمرحلة الأولى هو الحكم الوضعي، جعل الحلقة الزوجية، لكن بالمرحلة الثانية ننتزع من تحقق الحلقة الزوجية ننتزع جواز الواقي، ننتزع وجوبه. يعني هذه أمور تترتب وأحكام تترتب على من؟ على الزوجية. أو أن المجعول بالإصالة هي الأحكام التكليفية، فزوجتك نفسي أي أبحتك الوقية، من أبحتك الوقية ننتزع الزوجية، بعتك داري أي جعلتها في ملك، أي جعلتها مباحة لك في أي أنواع التصرف، مثلا لو كان تسامح في التعبير لباحة غير الملكية، ومن هذا ننتزع الملكية. من بعد ما جاء المصنف ليتكلم في عالم الإثبات، في عالم الثبوت والإمكان، قال هذا يمكن أن يمكن أن تكون هذه الأحكام الوضعية مجعولة بالاستقلال، ويمكن أن تكون مجعولة بسبع الأحكام التكليفية، لكن عند التأمل وما يفهمه الفقهاء والعقلاء هو أن المفهوم منها أولا وبالذات هو الحكم الوضعي، وإن استتبعه بعض الأحكام التكليفية هذا دليله الأول في مقام عالم الإحكام. دليله الثاني إنه لو كان المراد من هذه الأمور هو الحكم التكليفي بالاستقلال لتوجه إيراد، وهو أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، لأن من يقول بعتك داري يريد أن يجعل مال نفسه ملكا لغيره، وإن استتبعها بعض الأحكام الأخرى فإنها بالنظرة الأولى لا تكون تلك الأحكام ملتفة إليها، وهي الأحكام التكليفية. التوجه لدليله الثالث. الدليل الأول تقدم على أن المفهوم العرفي من قول المرأة زوجتك نفسي هو الحكم الوضعي، وإن تتبع ذلك بعض الأحكام التكليفية، وكذلك جعلتك قاضيا في الولاية في مشاكلها في الملكية. الدليل الثاني يقول مما لا شك ولا ريب فيه أن المتكلم حينما يتكلم ويقول ملكتك داري لا يقصد أولا وبالذات إلا الحكم الوضعي وهو إنشاء الملكية، والقائل حينما يقول جعلتك قاضيا لا يقصد أولا وبالذات إلا جعل القضاء إلا جعل الولاية إلا جعل كذا الملكية. فإن قلت وإن قصد القاصد هذا لكنه لا يتحقق أولا وبالذات إلا الحكم التكليفي، تقول هذا يكون مما قصد وهو الحكم الوضعي لم يقع، وما لم يقصد إلا بعد مرحلتين، يعني المرحلة الأولى لم يقصد، وما لم يقصد وهو الحكم التكليفي يكون واقعا واقعنا. ثم يقول المصنف هناك بعض الموارد ثبت فيها الحكم التكليفي بلا حكم وضعي كالمباحات العامة كالماء والكلى، فهنا الإباحة محققة مع عدم تحقق حكم وضعي كالملكية مثلا. ثم المصنف يقول في بعض الأحيان نجد الأحكام التكليفية موجودة بدون وجود حكم وضعي، المباحات العامة كالماء كالكلاء ككثير من القضايا العامة المباحة للناس عموما، هنا الحكم التكليفي محقق وهو جواز التصرف إباحة التصرف، لكن لا ملكية لا ملكية إلا بعد حيانة إلا بعد كذا، أصل المطلب لا ملكية إباحة التصرف اكتبوا، وفي إباحة المالكي أمته لشخص، فها هنا الإباحة محققة بدون أن يصبح المباح له مالكا أو زوجا للأمة. ومن جملة الموارد التي ضربوها مثال لثبوت حكم تكليفي بلا حكم وضعي فيما لو أباح شخص أمته لشخص فها هنا الإباحة حكم تكليفي موجود، لكن المباح له بهذه الإباحة لم يصر مالكا ولم يصر زوجا، يعني لم يصر مالكا وهو حكم وضعي ولم يصر زوجا وهو حكم وضعي. هذا خلاصة الكلام، نقرأه تصحيحا. النحو الثالث من الأحكام الوضعية، فهو النحو الثالث كالحجية، حجية مثل من تجعل الحجية لخبر الوضع، أو تجعل العلماء حججا على الناس في زمن الغيبة، وكلنا هم حجتي عليكم، فهو تجعلي فهو كالحجية، يعني تجعلي الحجية، فإنها من الأحكام الوضعية. لكن الآن كما تقدم هنا نداء، يمكن أن يكون المدعول بالإصالة هو هذا المعنى وهو الحكم الوضعي، ويمكن أن يكون المدعول بالإصالة هو الحكم التكليفي. ثم بعد الكلام عن عالم الإمكان يأتي المصنف ويقول في عالم الإثبات أن المتحقق هنا بالإصالة والاستقلال هو الحكم الوضعي، فهو كالحجية والقضاء، ولي أمور المسلمين الإمام المعصوم ينصب قاضيا، هذا حكم وضعي، والولاية الولاية حكم وضعي، وإن كان يخرج منها جوار أنه له التصرف له كذا، يجب أن تكون تصرفاته نافذة وما شابه هذه الأمور. والولاية والنيابة شخص يجعل نائبا عن شخص آخر كالوكيل مثلا، والحرية والرقية والزوجية والملكية كلها من الأحكام الوضعية القابلة لأن تكون مجهولة بالاستقلال أو بالتبع إلى غير ذلك كالوكالة، حيث أنها أي هذه الأحكام وإن كان من الممكن انتزاع قائل هذه الأحكام، هذه الأحكام الوضعية وإن كان من الممكن انتزاعها، وإن كان من الممكن انتزاعها أي هذه الأحكام الوضعية من الأحكام التكليفية، من الأحكام جعلت خبر الواحد حجة، يمكن أن نقول هذا معناه إنه يجب عليك أن تسير على طبق خبر واحد، من الواجب عليك أن تسير على طبق خبر واحد، ومن هذا ننتج حجية خبر واحد، هذا ممكن، لكن الظاهر كما سيأتي بحسب الظهور الأولي العرفي هو أن المسؤول أولا وبالذات إصالتان هو جعل الحجية، ومن جعل الحجية نستخرج شنو حكما تكليفيا وهو وجوب الأخذ بقول الحجة، بل وإن كان من الممكن انتزاعها من الأحكام التكليفية، يا أحكام تكليفية أرجو التوجه، كل شيء ينتزع منه حكم تكليفي بما يناسب ذلك الشيء، الزوجية بما يناسبها من الحكم التكليفي، الملكية بما يناسبها من الحكم التكليفي، القضاء بما يناسبها من الحكم التكليفي، واضح عبارة؟ التي تكون في موارد هذه الأحكام الوضعية، مثل من الزوجية لها أحكام تكليفية تزع منها، وكلنا إذا تحققت الزوجية تحقق وجوب إنفاق جواز لبس والوقت وما شابه، أو بالعكس نقول من جواز الوضع واللمس وما شاكلها ننتجع الملكية الزوجية مثلا، فكل شيء بما يناسبها، سواء المجعول الأول حكم وضعي بما يناسبه من الأحكام التكليفية، حكم تكليفي بما يناسبه من الأحكام الوضعية، التي تكون في موردها كانتزاع الزوجية من جواز الوضع والملكية من إباحة التصرف وما شابه هذه الأمور، كما قيل كما قيل عن أن المجهول الأول هي الأحكام التكليفية وينتزع منها بما يناسبها الأحكام الوضعية كما قيل. يشجع قيل أنه ضعيف عند المصنف. وهذا من الممكن. ومن الممكن أيضا انتزاعها من جعلها أي من إيجادها وتحققها إيجادها إيجاد هذه الأحكام الوضعية من جعلها أي من جعل هذه الأحكام الوضعية كيف ومن جعلها بإنشاء أنفسها أو نقول لا المجهول أولا هو المنشأ حينما تقول الزوجة زوجتك نفسي المجهول أولا هي الزوجية حينما يقول القائل بعثك داري المجهول الأولي بالإطالة واستقلالا هو الحكم وضعي وإن استتبعه حكم تكليف أو بعض الأحكام ومن جعلها بإنشاء أنفسها أي مستقلة يعني المجهول بالاستقلال هو الحق وضع إلا فإذا الآن لحد الآن تكلمنا عن عالم الثبوت والإمكان هذا ممكن وهذا ممكن إلا أنه ضمير شأن الآن وين يدخل في عالم الدليلية والإثبات إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاعها أي هذه الأمور المذكورة وهي الأحكام الوضعية إلا أنه لا يكاد يشك في صحة انتزاع هذه الأحكام الوضعية ممن؟ من مجرد جعله يعني من مجرد إنشائها من يقول هذه الأحكام الوضعية لم تستخرج من الأحكام التكليفية بل بمجرد وضعها وإنشائها جعلت وإن استتبعها بعض الأحكام التكليفية أقرأ العبارة فقط من مجرد جعله جعل مصدر من إضافة المصدر إلى الفاعل أحسنتم زين من مجرد جعله تعالى يعني من مجرد نفسه يعني بمجرد إنشاء نفسها من مجرد جعله تعالى فالحقول لها لا تفنه جار مجرور مفعول في الحقيقة بل من مجرد جعله تعالى أو من جعل من بيده الأمر أو من جعل من بيده الأمر لو بجعل الشارع المقدس لو من جعل الله سبحانه وتعالى أو بجعل من جعله مشرعين مثل من كالنبي صلى الله عليه وآله أو من بيده الأمر من قبله يعني من قبل الله جل وعلا وهم الأنبياء وكذلك الأوصياء لأن بعض مراحل التشريع والخصوصيات الخاصة تكون تشريعا من قبل من؟ من قبلهم لكن لا تشريع مستقل يخالف تشريع الرسول تشريع في الحقيقة بيان لتشريع الرسول صلى الله عليه وسلم لها أي بهذه الأمور الوضعية كيف تجعل جعلا استقلاليا قال بإنشائها استقلالا بإنشائها أي هذه الأمور الوضعية استقلالا بحيث يترتب عليها أي على هذه الأمور الوضعية بعد جعلها استقلالا بحيث يترتب عليها أي على هذه الأمور الوضعية بعد جعلها استقلالا ماذا يترتب عليها ماذا يستتبعها بعد جعلها بعد ثبوت جعلها الوضعي قال آثارها اكتبوا وهي الأحكام التكليفية المناسبة لهذه الأحكام الوضعية إذا جعلت الزوجية يناسبها شنو وجوب النفقة يناسبها جواز شؤون الزوجية أما جعل الزوجية يناسبها فرضا الوقتية لا تناسبها شؤون الوقتية وأما ذلك بل بحيث يترتب عليها آثارها يعني إذا ثبتت الأحكام الوضعية ترتبت عليها أحكامها التكليفية آثارها كما تشهد به أي بكون هذه الأمور الوضعية مجهولة بالاستقلال بمجرد إنشائها كما تشهد به. أرجو التوجه هنا، إما أن نقول كما تشهد به ضرورة فنجعل ضرورة فاعل تشهد، أو نقرأ هكذا، أو نقرأ هذا كما تشهد به صحة انتزاع الملكية ضرورة واضحة مثلا على كل مثلا ندخل في تفاصيل علم النفس. كما تشهد به ضرورة بناء على قراءة أو ضرورة صحة إذا قرنا ضرورة صحة غير وإذا قرنا ضرورة صحة ستكون هي الفاعل اللي تشهد صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق. يقول حينما يقول القائل طلقت المنتزع الأول هو الحكم الوضعي، المنشأ بالإفالة هو الحكم الوضعي، وكذلك ملكت وكذلك زوجت وتفاتل صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق والعتاق والحرية والقضاء والولاية إلى آخر ما تقدم. صحة هذه الأمور بمن؟ بمجرد العقد كما في الملكية والزوجية، أو بمجرد الإيقاع كما في الطلاق والعتاق. لمن بيده الاختيار؟ من هو بيد الاختيار؟ إن كانت أمور شرعية اختيارها بيد المشرع وبيد الله سبحانه، وإن كانت بقية الأمور الطلاق بيد من أخذ بالسهم، من بيد الاختيار كالمالك في القضايا الملكية كالزوجة في مسألة الزواج تقول زوجتك نفسي، فإذا من بيد الاختيار أعم من الأنبياء هنا، يعني من بيده الاختيار في الأمور الوضعية عموما، ممن بيده الاختيار بلا ملاحظة التكاليف والآثار. يقول المتكلم حينما يقول طلقت المقصود بالإصالة فسخ العلقة الزوجية، بل إذا فسخت العلقة الزوجية ترتبت عليها أحكام التكليف، فالمقصود بالإصالة هي الأحكام الوضعية، وإن ترتبت عليها في المرتبة الثانية الأحكام التكليفية. ولذا قال بلا ملاحظة التكاليف والآثار، يعني بلا ملاحظة الأحكام التكليفية. ولو كانت، يقول لا نريد أن ننكر أن الكثير من الأحكام الوضعية يستتبعها الحكم التكليفي، لكنه يستتبعها في مرتبة متأخرة لا في أصل إنشائها وإيجادها. ولو كانت هذه الأحكام الوضعية منتزع عنها، أي عن الأحكام التكليفية، لو كانت هكذا، ولو كانت منتزعة، يعني ولو كانت هذه الأحكام الوضعية منتزعة عنها، أي عن الأحكام التكليفية، لو كانت هكذا، يعني وليس بضعيف، يعني وليس بضعيف، ولو كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها، أي الأحكام الوضعية، إلا بملاحظتها، أي إلا بملاحظة الأحكام التكليفية أولا. والحال هذا على خلاف ما يراه العرف والعقلاء، فإن العرف والعقلاء عند إنشاء هذه الأمور الثمانية أو غيرها من الأحكام الوضعية لا يلتفت أولا وبالذات إلى الأحكام التكليفية، بل يلتفت إلى الأحكام الوضعية. لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها، بملاحظة من؟ الأحكام التكليفية، يعني وهو خلاف متعارف، خلاف المفهوم، خلاف ما عليه العقلاء. هذا الإشكال الأول. إذا كان هذا الإشكال الأول، فإذا دليل المصنف الأول يصير هكذا، على أن المفهومات بحسب ما